أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولزينب ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعو يا ابن الزاكيات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع أخي اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم ساقوني بقيد يا أخي والضرب ألمني وأطفالي معي جرت المدامع يوم شمر شمرا عن ساعدي ومتن زينب كسرا صرخت ونادت كهفها غوث الورى أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي قد غبت عنا معرضا وتركتنا بين النذال أيا فقيدة عزنا أرضيت يا عز الكرام بذلنا فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضايا زينب فاسترجعي أختاه، ما هذا البكاء بمحضري؟ فبحق شيبتي الخضيبة أصبري، لا يا تحرقي قلبي ولا تتضجري، وتكفلي حال اليتامى وانظري، ما كنت أصنع في حما، الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وتشاطرت هي والحسين بنهضة حتم القضاء عليهما أن يندبا. عظم الله أجوركم في مصابنا بأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وفي رزايا أم المصائب زينب، وجعل الله عز وجل هذه المواساة في ميزان أعمالنا جميعا، إنه سميع مجيب. هذه الليلة عنوان موضوعي موازين في صياغة شخصية المرأة، وستكون زينب عليها السلام نموذجا. سيكون حديثي إن شاء الله مراعيا فيه الاختصار، وسيكون في مرحلتين: الأولى في مرحلة الإعداد، حديثي في مرحلة الإعداد، والمرحلة الثانية مرحلة البناء، بناء الكمالات في شخصية المرأة من خلال هذا النموذج العظيم، وهو شخصية مولاتنا وسيدتنا زينب عليه السلام. أما المرحلة الأولى، أخواني أخواتي، من الملاحظ أن الذي يقرأ في المنظومة الدينية في تعاليم الدين التي وصلت إلينا من خلال النصوص قرآناً ورواية، أن هناك تركيز على بناء شخصية الإنسان ذكراً كان أم أنثى بمستوى المشروع. يعني المنظومة الدينية تريد أن تجعل كل شخص في هذه الحياة بحجم مشروع كبير، ولا تنظر إليه كفرد بسيط أو صغير، إنما تريد هذه المنظومة أن تبنينا بحجم المشاريع الكبرى، بحيث يتحول كل واحد منا إلى أمة. إن إبراهيم كان أمة، ممكن أن يكون الشخص أمة وهو فرد، يعني يتسع حجم الفرد إلى حجم المشروع، إلى حجم الأمة بكاملة. في الحقيقة والواقع هذا ما نلاحظه في الخارطة البنائية أو الإعدادية في تعاليم ديننا، ونجد هذه المسألة واضحة في صورتين في هذه التعاليم. الصورة الأولى من الناحية النظرية، نجد هناك خارطة نظرية مدروسة مهدوفة من خلال هذه البيانات، وهو الأخذ بيد كل فرد منا إلى أن يكون بمستوى المشروع، مشروع ضخم جدا. خل أذكر بعض هذه النماذج. النموذج الأول ما نجده في الأدعية الكثيرة لأهل البيت عليهم السلام، حيث يقرأ الداعي: اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا. الداعي عندما يدعو يدعو وهو يتطلع إلى أعلى الدرجات، وفي عليين فارفعنا، يعني لا يقنع من يدعو بالمستويات الدنيا، إنما يدعو وهو يتطلع إلى أرفع الدرجات. ونقرأ أيضا في مقاطع أخرى في أدعية أهل البيت عليهم السلام بنفس هذا الاتجاه وبنفس هذه الروح. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء كميل: واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك. يعني هناك طموح عالي جدا، المنظومة الدينية تسعى لترقية هذا الطموح في نفس كل مؤمن، أن المؤمن نفسه هو يوسع من طموحاته وتلتقي مشاريع بمشاريع الأنبياء والرسل، الأهداف العليا هذه. من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم زلفة لديك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك. لاحظ هذا التطلع العالي من الناحية النظرية، من الناحية الفكرية، مدروس طبعا في أدعية أهل البيت عليهم السلام. أيضا نقرأ في بعض الأدعية: واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري. الإنسان في أدعيته يريد أن يكون هو كفرد، ولكن بحجم الشخص الذي يدخل كعنصر في نصرة الدين ولا يستبدل الله به غيره. طبعا هذا يعود إلى رفع مستوى الهم عند الإنسان، الأولويات، الهموم، الأفكار، الغايات، الأهداف، فيه رفع نظري فكري في الأدعية، في حقل الإعداد. كل إنسان يريد أن يعد نفسه بحجم المشروع العظيم الذي يلتقي مع أهداف الأنبياء والرسل. هذا الصورة الأولى، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، نلاحظ هذا أيضا على المستوى الفعلي، مو فقط على المستوى النظري في الصورة النظرية، لا، حتى في الصورة الفعلية العملية. نلاحظ الإرادة الإلهية كما رسمت الخارطة النظرية أو الفكرية للإعداد، هي قامت بنفسها وأعدت نماذج تولتها بالرعاية الخاصة حتى تكون مساهمة في بناء الأهداف الإلهية على وجه الأرض. خذوا على سبيل المثال هاجر زوجة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. هاجر هذه المرأة العظيمة تستحق الدراسة، شخصية ملفتة للنظر، والله عز وجل قد أعدها وتولى رعايتها عمليا وفعليا وفي أرض الواقع لكي تكون مساهمة في إنجاح المشروع الإبراهيمي. مشروع الإبراهيمي مشروع ضخم، مشروع عظيم جدا، سوف يحول أرض مكة الجرداء إلى مركز الإسلام والمكان الذي تهوي إليه القلوب، وسوف يحل بذريته في هذا الموقع ويتحول إلى مصدر إشعاع للعالم كله. هذا المشروع الإبراهيمي يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى مساندة، يحتاج إلى عناصر، يحتاج إلى كوادر. ولذلك الله عز وجل هيئ لإبراهيم زوجة صالحة تسانده، تعينه، تقف إلى جانبه. جاء بها إلى ذلك الوادي، إلى أرض مكة التي لا ينبت فيها شيء، أرض قاحلة، وادي مظلم موحش. اقرأوا عن الأرض التي أسكن فيها إبراهيم زوجته هاجر، اقرأوا عن هذا الوادي قبل أن يتحول إلى الصورة التي نراها اليوم. شيء مخيف. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. تقول الرواية لما أوصل إبراهيم هاجر وابنه إسماعيل إلى تلك البقعة، إلى تلك المنطقة، وأراد أن يتحرك إبراهيم ويترك هاجر مع إسماعيل، استغربت هاجر أن يتركها إبراهيم لوحدها مع إسماعيل. ولما سألته عن تركهم أو عن تركه إياهم لم يجب إبراهيم هاجر، فعند ذلك علمت بأنه أمر من الله سبحانه وتعالى، لأنها تتعامل مع نبي، فسلمت أمرها إلى الله ورضت بأمر نبيه، وبقيت هذه المرأة في ذلك الوادي الموحش اللي الرواية تقول لما جنها الليل كانت تصعد إلى بعض المرتفعات فتقول: هل من أنيس؟ فلا يجيبها أحد، هل من أنيس؟ فلا يجيبها أحد. وادي موحش مظلم جدا، وإذا بتلك المرأة جعل الله سبحانه وتعالى كل موقع وكل بقعة وكل مكان وقفت فيه معلما من المعالم، وكأن الله عز وجل بحركتها رسم معالم الحج التي تخطو إليها الناس اليوم وتحج بنفس المسيرة التي سارتها هاجر بتضحياتها وبوقوفها مع إبراهيم الخليل. وهذا المجيء كون المشروع الإبراهيمي في امتداد الإمامة. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. والظالم مستبعد من وراثة الإمامة من إبراهيم، ولكن إن شاء الله أن تمتد الإمامة في آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، لأنهم ذرية إبراهيم الخليل. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني إلى ذريتي، تهوي إليهم وليس إلى البيت، تهوي إلى ذريته، إليهم وليس إليه، للدلالة على أن المشروع الإبراهيمي كان مركز على ذرية إبراهيم، على امتداد الإمامة، على القيادة للبشر جميعا. وكانت هاجر أعظم شخصية في تلك الفترة أنجحت ذلك المشروع الإبراهيمي، وكانت معدة من قبل الله سبحانه وتعالى، حيث لم تعترض على إبراهيم وكانت برضاها وتسليمها خير معين له. الآن لما نجي في مشروع الحسين عليه السلام، من الذي أعدها الله من التي أعدها الله سبحانه وتعالى بهذا الحجم لتكون هي العنصر الأساس في إنجاح مشروع الحسين عليه السلام؟ هي مولاتنا زينب عليه السلام. ونلاحظ إعداداً ضخماً لهذه الشخصية، سواء الإعداد الإلهي أو الإعداد من قبل المعصومين عليهم السلام. نجي للإعداد الإلهي، الله أعد زينب، أعد شخصية زينب كما أعد شخصية هاجر، كما أعد شخصية مريم ابنة عمران لإنجاح مشروع عيسى ونبوة عيسى، كذلك أعد للحسين زينب. هناك بعض الشواهد، تدل على أن هناك إعداد إلهي للسيدة زينب من قبل الله عز وجل، من قبيل أن الله تولى تسميتها بنفسه كما في الأخبار التي أشارت إلى بعض تفاصيل ولادتها، أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لما ولدت زينب عليه السلام جاء بها أمير المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: هل أسميتها يا أبا الحسن؟ قال: ما كنت لأسبقك بتسميتها. سمها يا رسول الله؟ قال: ما كنت لأسبق ربي بتسميتها. وإذا بجبرائيل ينزل من السماء باسم زينب. زينب اسم اختاره الله لهذه الشخصية. يقولون العلماء أن اسم زينب اسم لشجرة تنبت في وسط الصحراء. من خصوصيات هذه الشجرة أن أغصانها ممتدة، يعني تشكل ظل كبير جدا، ظل ذا مساحة كبيرة جدا. المسافر اللي في الطريق يأوي إلى هذه الشجرة فيستظل بها، والمسافرون يهتدون إلى هذه الشجرة من رائحتها الطيبة، لأوراقها رائحة زكية تجتذب المسافرين، وبالتالي يهتدون إليها، يعرفون مكانها. فأصبح هذا الاسم عند العرب محبوب، يسمون به المرأة، يعني المرأة الحنون اللي تمد بعاطفتها وحنانها وبأريج أخلاقها على أبنائها. الله اختار هذا الاسم لسيدتنا ومولاتنا زينب لأنها فعلا ستكون الظل الوارف لأطفال الحسين، والظل الوارف لنساء الحسين عليه السلام في هذا المشروع العظيم. وهي التي صاحبة السيرة العطرة والمواقف الكبيرة التي سجلها التاريخ. على كل، هذا إعداد إلهي، يعني عناية إلهية، كإعداد معصوم أيضا. نبي الأعظم صلى الله عليه وآله وزينب في صغرها كان يتعامل معها بحجم المشروع، يعني كان يعدها النبي، كان يهيئها. والمفروض حقيقة إحنا بناتنا نهيئهن بحجم المشاريع الكبرى. النبي كان يعد زينب لهدف كبير. فمثلا لما رآها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أوصى بها، قال: هي شبيهة جدتها خديجة. يقول: ترى هذه تشبه جدتها خديجة. النبي شبي يقول؟ يقول: كما وقفت جدتها خديجة إلى جانبي، وما نجح قيام الإسلام إلا بخديجة بدعمها، فكذلك هذه البنت أمامها مشروع ضخم لأخيها الحسين، لن ينجح هذا المشروع إلا بها. كان يهيئها النبي، يوصي، يعدها. زين، وأخبر النبي بأنها تمر عليها رزايا ومصائب وبلاءات في هذه الحياة، من بكى على رزاياها كمن بكى على أخويها الحسن والحسين. هناك إعداد من المعصومين الأئمة عليهم السلام من قبيل الإجلال والاحترام لشخصيتها وتعظيم هذه الشخصية في العيون، فقد روى المؤرخون أن الحسين عليه السلام إذا دخلت عليه زينب قام لها إجلالا وهو الإمام المعصوم. في الخبر الذي يرويه الشيخ نجم الدين أو الشيخ عفوا السيد الشيخ جعفر السيد جعفر آل بحر العلوم فيما كتبه عن خصائص مولاتنا زينب، قال: ويكفيها إجلالا وعظمة ما روي أن الحسين عليه السلام ذات يوم كان يقرأ القرآن، فلما دخلت عليه زينب وضع القرآن وقام لها إجلالا، قام لها إجلالا. تعظيم هذه السيدة في العيون إشارة إلى إعداد لشخصيتها عمليا من قبل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الآن السؤال، إحنا أمام هذا النموذج، ومع العلم الروايات قالت بأن بناتكم ونساءكم في أمامهم مشروع، لماذا لا تربى الفتاة اليوم وتعد بحجم هذا المشروع؟ شنو المشروع هذا؟ نصرة الإمام الحجة عليه السلام. في أكثر من رواية إخواني تقول بأن الإمام عليه السلام إذا ظهر في مكة الله عز وجل ينصره بثلاثمائة أو ثلاثة عشر من الرجال، ويخرج معه خمسون من النساء، بس مو معلومات الأسماء، شنو مو معلومة. وهذا مشروع، مشروع كبير جدا. السؤال، هل نحن أعددنا فتياتنا بهذا الحجم، بحجم مشروع يلتقي بنصرة الإمام عليه السلام، بنصرة الدين، بنصرة الشريعة، يعني مشروع الرسل الأنبياء، نصرة الدين، إبقاء الشريعة، خدمة الإمام المهدي؟ هذا المشروع الضخم اللي عاشته مولاتنا زينب، هل نحن بالفعل أعددنا بناتنا بهذا الحجم، بهذا المستوى، أم لا؟ الحقيقة يعني الفتاة اليوم بين أمرين، إما أن ترفع همومها وأفكارها بهذا المستوى، بمستوى المشروع، كما صنعت الإرادة الإلهية بزينب وغيرها، أو لا، تبقى المرأة حبيسة الهموم الجزئية، قضايا المادية، توافه الحياة، تنشغل بقضايا الزينة والموضة والسوق، ها، وسائل التواصل فقط، في هذا المستوى، لا تعيش هدف، لا تعيش هم عالي، لا تعيش نصرة لمشاريع الرسل والأنبياء، فينزل بالمرأة إلى الحضيض. ولذلك يقول أحد المستشرقين: لا بد أن تقتل زينب في نفوس النساء، دي زينب تشكل مشكلة إلنا، تشكل مشكلة لأهدافنا، لأن شخصية زينب إن بقيت في نفوس النساء معناها راح ترتفع، يرتفع هم المرأة، أفكار المرأة ترتفع، أولوياتها راح تترتب بشكل غير. إحنا نريد المرأة ما تفكر بهالطريقة، يعني بطريقة زينب، نريد نغرقها في السوق، في الملابس، في الميك أب، في الزينة، في الموضة، أفكارها محدودة، تفكر فقط في هذا المستوى. فبالتالي وهذا اللي نشوفه الآن في أرض الواقع، حتى أمام شاشة التلفاز، المسلسلات، الأفلام، كلها بشكل مدروس لتسطيح فكر المرأة ولتعيش ضمن حدود معينة جدا، ما يخلونها تنطلق إلى الأفكار أو الفضاءات العالية، الهموم العالية، الأهداف الكبرى، وهذه كلها مدروسة. لكن الخير الكبير في منبر الحسين عليه السلام، في وعي المرأة وتعرف ما الذي يحاك حولها. يجب أن يرتفع الوعي ومستوى التفكير لدى المرأة. إذن في مرحلة الإعداد إحنا بحاجة أن نعد فتياتنا بمستوى المشروع. مرحلة ثانية بعد مرحلة الإعداد نجي إلى مرحلة البناء، بناء الكمالات. لا نجد منهجية في بناء الكمالات لدى المرأة حتى تصاغ صياغة متكاملة، لا نجد آلية ولا نجد نموذجا كمولاتنا وسيدتنا زينب عليه السلام. كيف بنوها أهل البيت؟ شلون بنيت زينب الآلية؟ حتى إحنا نستفيد من شخصية زينب ونبني نساء نصوغهم كما فعل أهل البيت. أهل البيت يخطون لنا المنهج. نلاحظ إخواني أخواتي في لبنات، في لبنات من خلالها بنى أهل البيت شخصية زينب. اللبنة الأولى الواضحة العلم، العلم والوعي والمعرفة. العلم والوعي والمعرفة أول لبنة تبني الشخصية. لا يمكن أن تكون شخصية ذات إنتاجية، شخصية متألقة وهي جاهلة. لابد أن تكون عالمة أو لديها معرفة، لديها وعي. وزينب عليها السلام اتسمت بهذه الصفة بشكل جلي وواضح جدا. خذ على سبيل المثال إعداد أهل البيت أو بناء أهل البيت هذه الصفة في مولاتنا زينب. أولا، الله قد بنى زينب في هذه الصفة، في هذا المستوى الله تكفل ببناء زينب. فقد جاء في كلمة الإمام زين العابدين عليه السلام لعمته زينب لما خطبت خطبتها في مسجد الكوفة، قال: أنت عم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. العلماء اللي وقفوا يشرحون هذه العبارة يقولون بأن كالسيد نور الله الجزائري في كتاب الخصائص الزينبية يقول بأن شخصية زينب أو طينة زينب أو ذات زينب كانت صافية ونقية بحيث أفاض الله عليها علما لدنيا، يعني من لدنه، ولم تكن علومها من خلال الكسب وقراءة الكتب والبحث. لا، هذا علم إلهي إفاضي أفاض الله عليها من علمه، من خزائن علمه، وذلك لصفاء طينتها عليه السلام. الأمر الآخر، بناء المعصومين لها في هذه الصفة. أمير المؤمنين عليه السلام قد هيئ لها في الكوفة مجلسا تفسر فيه القرآن للنساء، يعني فسح المجال لزينب أن يكون لها دور اجتماعي في هذا المجال. تعليم، ليس فقط أنها بنيت في العلم، بل كان لها دور في نقل العلم إلى النساء، إلى مثيلاتها من النساء. وأمير المؤمنين عليه السلام كان يدعمها ويشرف على هذا الدرس، حتى قال بعض المؤرخين أن أمير المؤمنين عليه السلام أشار إلى أن قوله تعالى كافها يا عين صاد يقول لزينب إنها إشارة إلى المصائب والرزايا التي تمر عليك. عندما كانت تفسر هذه الآية صلوات الله عليها، إذن هناك إعداد أو هناك بناء في هذه الصفة من قبل الله أو من قبل المعصومين لزينب. السؤال، إحنا ما الذي نقدمه نحن لفتياتنا في مستوى المعرفة، في مستوى العلم، في مستوى الزاد الفكري، سواء في مستوى الصغر أو عندما يكبرن؟ هل هناك رؤية لتغذيتهن بالغذاء المناسب، بالزاد المناسب، أو لا، متروكين للأجهزة تغذيهم كيفما يشاء غيرنا؟ وهذه في الحقيقة مصيبة. يعني يقول النبي صلى الله عليه وآله أفن لرجل لا يفرغ نفسه لأولاده جمعة، جمعة يعني يوم في الأسبوع يعلمهم فيها الحلال والحرام، يعني خصص جزء من وقته لأبنائه. ومو شرط أن يكون يوم، ممكن يكون طوال الأسبوع يلقي بعض الكلمات، توجيهات، إشارات على طوال اليوم، يعني عنده هدف، عنده مشروع، يقول لازم أبني. الزمن مخيف والجاي مو معلوم، فلازم أعطي بناتي شيء يحميهن. وحقيقة كربلاء مليئة بالقيم، مليئة بالمواقف، يعني فرصة مناسبة هالموسم هذا اللي النفوس متوجهة، وزوجتي وزوجتك وأمي وأمك وبناتنا كلهم في المجالس، فرصة مناسبة، يعني هناك تفاعل مع هذا الموسم. يقول الإمام الصادق عليه السلام بادروا أحداثكم، الحدث هو صغير السن، بادر يعني سارع، تكون سباق، بادروا أحداثكم من حديثنا، علموهم حديثنا، علموهم سيرتنا، علموهم منه إحنا، القيم اللي عندنا، بادروا أحداثكم من حديثنا قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. المرجئة فرقة ضالة، وهذا نموذج. واليوم إيش كثر الفرق الضالة والأفكار الضالة والانحرافات، أوه عد وغلط. بالتالي أبنائنا في مهب الريح، معرض الخطر. اللبنة الثانية الرؤية والبصيرة. الرؤية والبصيرة هي النور التي من خلالها المرأة تستطيع أن تدرك الأخطار المحدقة بها، وتعرف كيف تحمي نفسها، كيف تحمي بناتها، وكيف تحمي خواتها، يعني تعرف من هو عدوها الحقيقي، وتعرف ما يدور في العالم إعلاميا واقعا يصير للمرأة، خصوصا يخطط للمرأة شيء عظيم كبير جدا. هذه رؤية بصيرة، والبصيرة هذه تجي من الوعي والعلم، تجي من الفقه، تجي من الاطلاع، تجي من الاحتكاك بواقع الحياة. يمتلك الإنسان البصيرة لما ترتفع همومه، ويمتلك فقه، يمتلك علم، ويقرأ عن أهل البيت، سيرة أهل البيت، سيرة أعدائهم، الصراع بين الحق والباطل، تتكون عند المرأة رؤية بصيرة. مولاتنا زينب عليها السلام كانت تمتلك الرؤية الواضحة في حياتها. خذ على سبيل المثال موقفها في الشام في مجلس يزيد، تخاطب يزيد بكل وضوح، وكأنها تقرأ، لا أقول كأنها بل هي في الحقيقة والواقع تقرأ المستقبل القادم، لأنها تعلم ما هي نتيجة الصراع بين الحق والباطل. رؤية واضحة جلية عند زينب، تقول ليزيد كد كيدك، وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. يقول بعض المستشرقين هالكلمة هذه تهزنا كلما سمعناها أو قرأناها من زينب. هالكلمة هذه يقول شو اللي علمها بأن عرش يزيد وما ماثل عرش يزيد سيسقط؟ إن هذه المرأة تحمل في داخلها عنفوان يهدد مصالحنا. زينب مخيفة، شخصيتها مخيفة للظالمين. بالتالي المرأة لما تمتلك زينب تعتز أنها تعرف زينب. عندما تجد في قلبها زينب فلتعتقد بأنها أقوى امرأة في العالم بزينب، هذه التي تحمل كل عنفوان وكل طاقة وكل قوة. زين، نموذج آخر لرؤية زينب وبصيرتها، تقول للإمام زين العابدين عليه السلام لما رأته بعد مصائب أبيه الحسين ماذا قالت له؟ وعاشت السبي وضرب السياط والآلام والمسيرة، ايش تقول للإمام زين العابدين؟ قال: وينصبون لهذا الطف علما على قبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا علوا. عجيبة هي زينب هذه. اليوم أنت شوف كربلاء، شوف الزحف المليوني نحو الحسين، زينب تقرأ الحدث هذا كله، تشوفه أمام عينه، تقول له: هذا قبر أبيك، هذا اللي تشوف أبوك على التراب بلا غسل ولا كفن، هذه الأرض تتحول إلى منارة للمظلومين جميعا في العالم، الكل يهتف باسمه، تزحف نحوه الملايين. ومهما اجتهد كل أئمة الكفر وأشياع الضلال على أن تطمس هذا القبر لا تستطيع. رؤية واضحة، تعرف خلاصة الصراع بين الحق والباطل ومن المنتصر، والعاقبة للمتقين. اللبنة الثالثة والأخيرة: الصبر والتسليم في شخصية زينب. وهذه لبنة مهمة جدا. الإيمان لبنة مهمة في بناء الشخصية، شخصية المرأة. عندنا العلم، الرؤية والبصيرة، وعندنا الإيمان. الإيمان له مظاهر، من أعظم مظاهره العبادة لله عز وجل. وقد أشبهت مولاتنا زينب أمها فاطمة في العبادة، فهي التي لم تترك صلاة الليل حتى في أحلك المواقف، في ليلة العاشر، في ليلة الحادي عشر. الإمام زين العابدين يقول: عمتي في الطريق من كربلاء إلى الكوفة كانت تصلي الفرائض والنوافل في بعض المنازل من قيام، وفي بعض المنازل زينب كانت تصلي النوافل من جلوس. يسأل الإمام زين العابدين، قال: ذاك من الجوع الذي، أو من الضعف الذي كانت تعيشه عمتي زينب، لأن كان يوزعون أرغفة بسيطة على الأطفال، تعطي رغيفها حصتها للأطفال، فما تستطيع القيام بأبي وأمي، بس ما تترك الصلاة، ما تقدم شيء على الصلاة، مع كل همومها وآلامها وأحزانها وأزمات الحياة اللي مرت عليها، بس الصلاة النوافل ما تركتها زينب. هذا مكون أساس في شخصية زينب. وعلى المرأة أن تعرف بأن هذه لبنة مهمة في بناء شخصيتها، جانب العباد المتمثل في الحفاظ على الفرائض والنوافل. زين، أيضا مما يجلي جانب الإيمان في زينب الصبر والتسليم في شخصيتها لله عز وجل لما قضاه الله سبحانه وتعالى. وماذا أقول عن صبر زينب وعن تسليمها لأمر الله؟ شيء في الحقيقة يوقف الإنسان لا يستطيع أن يتحدث عما وصلت إليه زينب في هذا المجال. يسقط أخوها الحسين على تراب كربلاء، تأتي إلى جثمان إلى عزيزها الحسين، وتعرفون يعني من هو الحسين عند زينب. وإذا الرواية تقول جاءت زينب جبل الصبر، جاءت إلى أخيها الحسين وضعت يديها تحت ظهره، رفعته من على الأرض، أسندت ظهره على صدرها وهي تقول اللهم تقبل منا هذا القربان، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، خذ حتى ترضى. أي صبر صبرك يا زينب، أي تسليم ورضا بقضاء الله كما أنت عليه يا زينب. وإذا بزينب عليه السلام استمرت في هذا العطاء حتى دخلت الكوفة. وما أدراك ما الكوفة اللي كانت فيها زينب أميرة تدخلها أسيرة. لما دخلت زينب عليها السلام إذ بالنساء يطفن على الأطفال والنساء يوزعن عليهن المقانع الطعام، زينب عليها السلام كانت تطوف على الأطفال تقول ولدي ابنتي إلق الطعام من فمك، الصدق علينا حرام. وإذا بالأطفال كل طفل يروح يقول ترى عمتي زينب قالت صدق علينا حرام، إلق الطعام من فمك. أهل البيت اللي كانت عطايا الخلق من أياديهم من بيوتهم، وإذا بالناس يتصدقون عليهم. يا ويلي شمال الناس تتفرج علينا، تتفرج علينا يغسل قال غايب ولينا، وراس على الرمح لين يتفكر. يا ويا يا يا يا اللي تتصدق الوادم علينا، والله علينا علينا وعطايا الخلق كلها من دينا. يا وعطايا الخلق كلها كلها يا من دينا. يا ظن لي اعتنينا، يظل كل سنة يروح ويجينا، حيف الليالي غدرت بينا. يا والله اخونا نذبح واحنا نسبينا، يا خان نذبح واحنا يا واحنا يا نسبايا أجركم الله أدخلوا زينب والإمام زين العابدين والنساء والأطفال إلى ابن زياد في قصره. لما رأى ابن زياد الإمام زين العابدين قال: من أنت؟ قال: أنا علي بن الحسين. قال: أوليس الله قد قتل علي بن الحسين؟ قال: ذاك أخي علي الأكبر، قتله الناس. قال: أولك جرأ على رد جوابي؟ ترد علي؟ اقتلوه. وإذا بزينب تتعلق بالإمام زين العابدين تقول: اقتلني دون. فتعجب ابن زياد من الرحم، وكأني بزينب تلتفت يمينا شمالا لا تجد أحدا من عشيرتها، من أخوتها، من عزوتها، تقول: لا والد لي ولا عم ألوذ بي ولا أخ لي بقي أرجو. ذو رحمي يا أخي ذبيح، أخي ذبيح، ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي. أجركم الله، أعان الله قلب زينب على هذه الرزايا. بعض المؤرخين يقول: الذي آلم قلب الإمام زين العابدين عليه السلام أن في ظعن الحسين نساء الأنصار تشفعن فيهن القبائل اللي كانت موجودة في الكوفة. عند ذلك ابن زياد سمح للنساء أن تذهب مع العشائر اللي جات تشفعت فيها. لكن تدرون شنو الألم اللي في قلب الإمام زين العابدين؟ أن ماكو أحد من عشيرته جاء للنساء. ظلت زينب والنساء في مجلس ابن زياد دون من يتشفع فيهن. وكأني بزينب تقول: يا حسين كل لها عشيرة، والله عشيرة عشيرة اجت ناهضة بخدمة كبيرة، والله كبيرة، وطلعت الكل منه مسير، بس الفواطم غرب ديرة ما من عشيرتهن ذخيرة، اي ما من عشيرتهن خير. ما لي أراك ودمع عينك جامد، أو ما سمعت بمحنة السجاد. يا الله، إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بمصائب العقيلة زينب، إلهي بحرقة قلب إمامنا صاحب العصر والزمان. يا الله، أجل لوليك الفرج، شافي كل مريض، اقض حوائجنا، يسر عسرنا، آمنا في أوطاننا، ثبتنا على ولاية ساداتنا، تقبل أعمالنا ومن المؤسسين بأحسن قبولك لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.